الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. في الليلة الفائتة بدأت الحديث على هاتين الآيتين المباركتين، الآية 11 والثانية عشرة من سورة يونس، وقد سيقتا، يعني هاتين الآيتين الكريمتين في هذا المقام الكريم، لبيان بعض أخلاقيات الذين لا يرجون لقاء الله، بعض أخلاق وسلوك ونفسيات وطبائع الذين لا يرجون لقاء الله ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آيات الله غافلون. وأشرت إلى أن من حماقة المشركين عموما وخصوصا أهل مكة الذين كانوا يتمنون على الله قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويلحون ويلجون ويقسمون بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير أدنى نذير ليكونن أهدى من اليهود والنصارى الذين جاءهم موسى، اليهود الذين جاءهم موسى فلم يتبعوه ولم يهتدوا بهديه، وكذلك النصارى الذين بعث الله إليهم عيسى من بني إسرائيل فلم يهتدوا بهديه. يقول لو كنا إحنا اللي جانا أقل من موسى وأقل من عيسى كنا نصير في اتباعهم وطاعتهم والالتزام بأوامرهم والابتعاد والانزجار عن نواهيهم أشد من أتباع موسى ومن أتباع عيسى. فلما بعث الله إليهم أكمل المنذرين قاطبة، بل أفضل خلق الله قاطبة محمدا صلى الله عليه وسلم بأكمل رسالة وأجل كتاب، كفروا به وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، يعني اليهود والنصارى. فلما جاءهم نذير، وقلت أكثر من مرة إن التنوين في نذير الأولى للتحقير، والتنوين في نذير الثانية للتعظيم، هذه لغة عربية، يعني العربي بمجرد نطق يعرف مراده منها، أن التنوين قد يأتي للتصغير والتقليل والتحقير، ويأتي للإجلال والتعظيم والتكبير والتفخيم. فيقول إن جاءنا نذير، يعني أقل نذير، أقل من موسى ومن عيسى، لنكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير، والتنوين فيه للتعظيم، يعني لما جاءهم أعظم المنذرين محمد صلى الله عليه وسلم ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، ما في العاجلة أو في الآجل، يعني اللي يمكر مكر السوء ما يضر أحد إلا ما كتب الله له، ولكن يضر نفسه ومآل ذلك إليه، فعلى الباغي تدور الدوائر. ويبين أن من نجاسة هؤلاء المشركين، من نجاسة هؤلاء المشركين، وطبعا سورة الأنفال أشارت إلى نقطتين منهما، أشارت إلى نقطتين، نقطة ذكرتها البارحة، وهي أنهم كانوا يقولون: يا رب أنزل علينا حجارة من السماء إن كان محمد صادق. وهذا يدل على أنهم ليس عندهم أدنى مسكة من عقل، لأن إذا كان محمد صادق وجاءهم نذير من رب العالمين، وأنتم كنتم تتمنون أن يبعث رب العالمين لكم نذيرا، فيجيكم هذا النذير العظيم تكفرون به وتؤذونه وتصدون عن سبيله وتخرجونه من أرضه وأهله وتعملون هذه الأفاعيل، وبعدين تقول إن كان الحق من إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم أشد من الحجارة. لو كان عندهم مسكة من عقل كانوا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق فاهدنا إليه وأعنا عليه واجعلنا من أهله وحضنا على اتباعه حملنا على اتباعه حتى نسعد به. فهم يقفون في وجه النور ووجه الحق ويقولوا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. هذه آية صريحة في كتابنا، في آية أشارت إشارة إلى نوع من هذا، وهو أن أبا جهل يوم بعد قال يا رب، ويدعو رب ويطرح أبو جهل يا رب. وأنا قلت لك أكثر من مرة كانوا يؤمنون بالله، لكن يؤمنون بالله ويعبدون غيره ويشركون به معه غير اللات والعزى وهبل وأوساف ولا إله ومنات السادية أخرى مثل قال الرب عز وجل. فما دمتم تؤمنون به ربا خالقا رازقا عزيزا عليما، يقول العزيز العليم مثل ما خلق نقول خلقهن العزيز العليم، يصفون الرب أنه العزيز العليم، ويصفون الرب أنه العزيز القدير، ويصفون الرب أنه العزيز الحكيم، ويصفون الرب أنه رب كل شيء، حتى آلهتهم اللي يدعون لها ويركعون عندها ويسجدون لها ويضرعون لها ويستغيثون بها ويستجيرون بها. كنا قلت لك أكثر من مرة لما كانوا في الحاج يلبون يقول لبيك اللهم لبيك اللهم، يعني رب السماوات والأرض اللي احنا نعبده ولا نعبد أحد سواه، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يعني الشريك اللي احنا بنعبده هو ملكك أنت، بس احنا اتخذناهم شفعاء عندك، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فوصفهم بأنهم مبالغون في الكذب مبالغون في الكفر، شديد الكذب شديد الكفر. في نفس ذاك اليوم أبو جهل يضرع ويخنع لفاطر السماوات والأرض رب السماوات العلى ورب الأرضين وما بينهما، يضرع يا رب اللهم أقطعنا للرحم فأحنه الغداء أهلكه اليوم. أبو جهل يدعو يوم بدر قبل بدء المعركة يضرع إلى الله يقول يا رب أي أقطعنا للرحم، اللي جاء بقطيعة الرحم أحنه الغداء، اللي جاء بقطيعة الرحم أحنه الغداء، يعني أهلكه اليوم. واستجاب الله له فأهلكه في نفس اليوم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا أنت دعيت على نفسك واستجاب الله أحانك الغداء، أهلكك الغداء. والنبي محدد مصرعه قبلها بليلة، مساء الخميس ليلة الجمعة اللي صار فيها المعركة 17 رمضان. النبي قاعد عمر والصحابة يحدد هنا يصرع عدو الله أبو جهل، وهنا يصرع الوليد بن عتبة، وهنا يصرع شيبة بن ربيع، عتبة بن ربيع، يحدد مصارع ويقسم بالله، يقسم عمر بن الخطاب بالله إني ما تخلف أحد عن مصرعه أنمله الذي أحده رسول الله صلى الله عليه وسلم. في نفس المحلات اللي أشر إليها النبي قبلها بليلة وحدد مصارعهم صرعوا جميعا فيها وهم دعين على أنفسهم اللهم أقطعنا الرحم حين رأيه. فهنا يقول في الآية دي ولو يعجل الله للناس الشر، عندما يدعون على أنفسهم بالشر لو كان الأجل انتهى أجيب أجلهم، لأننا محدد أجل كل مخلوق قبل خلق السماوات والأرض، كل ما يخلق من بشر أو حجر أو مدر أو ماء أو هواء كله له أجل أجل أجل. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، جعل لكل واحد أجل ما يتحدى ما يتعدى. لو مرض وجاب كل الأطباء ليتعدى الأجل لحظة ما تعدى. وذاك قطري بن الفجاء يقول فإنك لو سألتني نفسه كم بطل شجاع من الخوارج الذين عادوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وخرجوا على علي بن أبي طالب، يقول قطري بن الفجاء فإنك لو سألت بقاء يومين، يقول لنفسه ترى اقدمي على الموت، فإنك لو سألت بقاء يومين على الأجل الذي لك لم تطاعي. ما فيه ما الأجل ما هو متغير الأجل. فربنا يقول لما يدعو الشرير بالشر على نفسه ويستعجل ويقول ربنا عجل لنا كما جاء في سورة الصاد، ربنا عجل لنا قطعنا ما احنا صبرين على العذاب. ودينا كان محمد عنده عذاب ولا يا رب انت عندك عذاب هتلنا الآن في الدنيا قبل الآخرة. هما ما هم مؤمنين بالآخرة، لكن يقول عجل لنا نصيبنا من العذاب قبل يوم القيامة، وقد ربنا عجل لنا قطعنا قبل. بين له أن هذا النظام العجيب الدقيق ما هو كل واحد يحتكم في سبح ليلعب بذاك بأجله، اللي قدر له أجل ما هو ما يتقبل أجله، واللي سوى خير ولا شرير. أجل الشرير مقضي قبل خلق السماوات والأرض، وأجل الخير مقضي قبل خلق السماوات والأرض. هذا الأجل في الدنيا، وأجل في البرزخ، وأجل مسمى عنده عند الله عز وجل. يعني قدر وجودك على الأرض كم يوم كم ساعة كم ثانية كم لحظة كم نفس كم طلعة نفس ودقة قلب لك معدود. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. فإذا انتهت الدقات اللي كتبها الله كرح، سواء كنت خير ولا شرير، الشرير يلاقي مصيره في جهنم والخير يلاقي مصيره إلى جنات النعيم. فما تيجي بالتمني انك تتمنى ان يجيك العذاب ولا تتمنى ان يجيك. ولذلك علم المسلمين لا يدعو على انفسهم، ولا لان ما ينفعه الدعاء وقد يستضرون به. لا تدعو على مثل كما ذكرت البارحه في حديث جابر رضي الله عنه، هو في صحيح مسلم، لكن للاسف ان ابن كثير يقول ان اخرجه ابن فلان يعني كانه بعدين يقول تفرد اي فلان، هو في صحيح مسلم. الحديث صحيح مسلم، لا تدعو الحديث الجابر، لا تدعو على أنفسكم ولا تدعو على أولادكم ولا تدعو على أموالكم، فتفاوق ساعة يسأل الله في عطفها يستجيب لكم، وبعدين تكون تتندمون ولا ينفع الندم. توكل على ولدك على نفسك اللي دعيت عليها ولا على لك اللي دعيت عليها ولا على مالك اللي دعيت عليه. إذهلك الكفار يقولون عجل لنا قطنا قبل قطنا عن نصيبنا من العذاب. القط النصيب، قطنا نصيبنا من العذاب إن كان جاء عجل، إن كان في عذاب في الأخير مستعدين له الآن. إحنا ما استقبلين عذابك إن نزل علينا العذاب. لو كان بهم خير لأنفسهم وعقل وأي دراية ما دعوا بهذا. قال اصبر على ما يقول أمل على ما هي سهلة. القيامة ما تقوم بطلب الناس ولا تتأخر بطلب أحد ولا بصيمين ولا يسار. كل أجل الكتاب. وما قدر الله كائن لا محالة. ما لا محال. فهؤلاء الذين يستضيئون بأنوار الإسلام يتخبطون في دعواتهم وحركاتهم وسكناتهم وسلوكهم وكل ما يعملون، بخلاف الذين يسيرون تحت نور الإسلام وفي أضواء نور الإسلام وفي ظل شريعة الإسلام. هذا السعداء أعز في الدنيا، أعز في الدنيا يقول حتى ولو كان اليهود يغضون أرضنا وغيرهم وغيرهم وغيرهم، لأنهم ما أخذوا أرضنا لأن إحنا أضعف منهم هم أقوى منا. إنما البطل الشجاع إذا عصى ربه صار ما يساوي في عين الله شيء. وعمر بن الخطاب عندما أرسل الجيش وفيه سعد بن أبي وقاص القائد خال النبي محمد، لأنه أمه من أمينة الزهرية، أمينة من بني زهرة، وخال وسعد بن قاص بني زهرة، فيقول له يا سعد، عمر يقول يا سعد لا يغرنك أن قيل خال رسول الله، لا تغتر تقول الناس يسموني خال النبي محمد. والنبي ما دعا لأحد بأبويه، قال فداك أبي وأمي إلا لسعد بن أبي وقاص. في معركة النبي يقول له ارمي فداك أبي وأمي، ما جمع النبي أبويه لأحد من أصحابه إلا لسعد بن وقاص. ويتجه سعد بن وقاص إلى كسرى في العراق، في فارس والعراق. وعندما يتجه بالجيش يوصي عمر بن الخطاب يا سعد لا يغرنك أن قيل خال رسول الله وصاحب رسول الله، وهم من العشر المبشرين بالجنة، سعد أحد العشر المبشرين بالجنة، لأنه ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب. وأنتم لا تنصرون على أعدائكم إلا بطاعة الله وطاعة رسوله، فإذا عصيتم ربكم ما يصير لكم فضل على أعدائكم. إذا صح شرب الخمر ولا واحد زنى ولا واحد سرق ولا ذا تهلكون بسبب معاصيكم. يقول إياك يا سعد أن تغتر أو يغتر واحد منكم بالحين أصحاب محمد، لا تغتروا بهذا. إنما كلما ازددتم ضراعة وزيد ازداد إعزازكم في السماوات والأرض. النبي يوم فتح مكة ما رؤي في صورة ذليلة خاضعة ضارئة منكسرة بين يدي جبار السماوات والأرض كما رؤي وهو يدخل مكة فاتحا منتصرا. يوم دخل مكة فاتحا منتصرا بدأ يضرع إلى الله مخرجوه وأعدوه وقتلوا أصحابه وأخرجوهم من ديارهم وهم يستحقون كل العقوبات. لكن لما دخل منتصرا عليهم صار يرخي راسه على إلى جهة ظهر ناقة قدام حتى مس عثنونه ظهر الناقة من الذلة لله عز وجل والضراعة والشكر لله. ما هو الواحد إذا انتصر قالوا اعملوا عيد النصر، إن انهزموا عيد الهزيمة، إن انهزموا عملوا عيد الهزيمة، وإن انتصروا عملوا عيد النصر. وليلة ما قال كانوا يحاربون بعض العرب يحاربون الإسرائيل طول الليل نسوانهم ترقص المغنيات الراقصات الداعرات يرقصون مثل هندي يوم فتح يوم غزوة أحد يرقصون كل إذاعتهم ترقص وتغني ما كأنهم يعرفون دين الله وكأن هذا العمل الهوجائي هذا اللي بينصرهم في المعركة. وصاروا كانوا 70,000 لو كانوا 70,000 خروف ما استطاع اليهود أن يحصدهم في 3 أيام ولا في 4 أيام. لو كان 70,000 خروف منطلقات في سيناء ما استطاعوا يأخذهم اليهود ويجمعهم ويهدمون هذا العدد. ليه؟ ما عدد ما هو سنتي بشريعة الإسلام، بعضهم ما يصلي وعندهم بعض النصراني والمسلم سوا. قلت لك لما نمو الكافر النصراني هلك بسبب بقتله صاروا يسمونه في البلاد العربية والإسلامية الشهيد لومنبا، شهيده كافر بالله ورسوله، هي الشهادة اليد كل واحد يأخذها حتى الكافر والذي لا يصلي ولا يطلب ما يصيع. يا أخي واحد من الذين يقاتلون مع النبي عليه الصلاة والسلام لما أخذ شملة من الغنيمة قال إنه في النار، النبي عليه الصلاة والسلام إنه في النار ويجاهد في سبيل الله. ولما قال الرجل للنبي محمد عليه الصلاة والسلام أرأيت إن قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أن يكفر الله عني خطاياي؟ قال نعم. فلما ولى ناداه قال إلا الدين، إن كان عليك دين لأحد ما يكفرها الله إلا بسداده، إن كان عليك دين لأحد ما يكفرها الله. أخبرني بذلك جبريل آنفا. فالمسلم اللي ماشي في ظل هو اللي يرتفي، وحتى لو انكسر وانهزم هو عزيز، حتى لو انكسر عزيز. وكان أصحاب محمد إذا انكسروا في معركة لا ترى فيهم حزينا، وإذا هزموا عدوهم شر هزيمة لا تراهم ضاحكين مستفرحين. حتى يقول كعب بن زهير، كعب بن زهير وحسان بن ثابت واحد منهم يقول لا يفرحون إذا نالت عدوهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا. هذا كعب بن زهير، ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا، لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما يموتونهم مدبرين، يموتهم مقبل يقع الرمح في صدره ما يقع في ظهره، لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تأهيل، يعني تأخير ما يتأخر أحد الموت، بل الواحد منه يقبل على الموت كأنه يقبل على زوجة حبيبة له مشتاق لها غاية الشوق إذا كانوا في المعركة على الموت. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يوشك أن تتداعى عليكم الأمم، ما يشوف بعيننا، كان ما كان قبلنا إلا في أيام الصليبية، ولكن صار في عصر نحن نشوف بعيننا الآن، توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا ومن قلتنا نحن يا رسول؟ قال كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، غثاء ولا ينزعن من قلوبكم المهابة، والناس ما عاد يهابنكم. ليه؟ لأنكم تحبون الدنيا وتكرهون الموت. في معنى كلامه صلى الله عليه وسلم تكرهون الموت وتحبون الدنيا، فيجيكم هالبلاء يسلط عليكم مما. فاليهود أجبن خلق الله وأذل خلق الله، وسجل الله ذلك في قوله لا يقاتلكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك أنهم قوم لا يفقهون. هذا حال اليهود اللي صاروا زمجرون في بيت المقدس ويعملون كل ما يشاءون، ولا نسمع من دول العالم إلا اللي يعني حن شوية يقول هذا عمل خاطئ، لسان لا يصهر جسم ولا يعلي شأن ولا يعمل شيء. مد بالمهد لمد بالماء حتى لو مدت كمان بالسلاح، لأن يلتزم يجب على المسلم ما يكون العملية تطلع نسوان رسم شخشخة من الهوى يرقصون على أنهم مجاهدين في سبيل الله. هذا ينتصرون، تنتصر المرأة تكفر بالله ورسوله وتحمل الصليب على رأسه وتصير هي زعيمة الإعلام في بلد إسلامي وفي بلد عربي عشان ينتصرون بها. ربنا ما ينصر للمؤمنين، ربنا ما ينصر المؤمنين. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا نصراني ولا يهودي ولا مجوس فتعسل لهم وأضل أعمالهم. بطاعة الله وطاعة رسوله والاستمساك ينصر. فأنت شوف هؤلاء الكفار يدعون على أنفسهم لأنهم لا يعيشون في أضواء الشريعة الإسلامية، في تحت إبليس، راية إبليس يدللهم ويغرر بهم، يغررهم إبليس وطالعين من جايين الأبادر يقول إني لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، أنا مجركم ما يجركم أحد. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبي وقال إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد يقول عدو الله أددك. يعني دلاهم بغرور، فلما حان حينهم هرب وتركهم، هرب. هذا إبليس. ربنا يبين هنا يقول ولو يعجل الله للناس على الكفار. وينبغي للمؤمن أن يحذر لا يدعو نفسه بالشر ولا على ولديه بالشر كما حدد ذلك رسول الله، حتى ولا يدعو على مسلم بالشر حتى لو أذك واحد. لو أذك واحد وابتلاه الله لا تشمت فيه، لأن أذية إبليس لك أشد من أذية له مهما أذك. لكن ادعو الله سبحانه أن ينصرك عليه وأن يريك الحق حقا ويرزقك اتباعه ويهديه صراط الله المستقيم. وإن استمر على ضلالته قدامك وقدام صراط الله المستقيم والحساب يوم الدين، تقتص من القرناء من العجماء إلى القرناء ولا يدخل الجنة واحد في قلب غل. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. يقول ربنا تبارك وتعالى لو كنا نجيب هؤلاء المستعجلين بالشر على أنفسهم، لو كان الأجل جاهم أجلهم جاء قضينا عليهم، لو كان الأجل اللي لنا مقدر لهم لما دعوا بهذا الدعاء أجلهم جاء قضيت عليهم في الحق، ما يمنعني مانع ولا يدفعني دافع، ما يمنعني دا مانع ولا يدفعني دافع، ولا يمنعهم أحد في السماوات ولا في الأرض، ما له من ناصر في السماوات ولا في الأرض. لكن إذا كان الأجل ما جاء وش نسوي فيهم؟ نخذلهم خذلانا كاملا. وفعلا نخذلهم، لا نؤيدهم ولا نسددهم ولا نهديهم صراط الله المستقيم ونخليهم في غي. شوف ربنا يقول فنذروا اللي ما قضي اللي, اللي, اللي ما يحد اللي ما جاء أجلهم اللي ما جاء أجلهم اللي جاء أجل يقضي عليه، ما يقضي عليه بسبب دعوته بسبب أنه أجل انتهى وهو مبايع على هذه الدعوة مرتب في الأزل السابق في العهد القديم قبل خلق السماوات بسبعين ألف سنة مقدر له هذا، وأنه يدعو يستجيب الله دعاء بهلاكه. لكن اللي ما جاء أجله يتركه. فنذرهم يعني نخذلهم، وشر ما يعمل بالعبد أن يخذل. إذا خذل الله العبد لو جمعت له كل أسباب النصر في الدنيا ما انتصر، وكل أسباب العزة ما اعتز بحال من الأحوال. يقول فنس اسمع فنذر يعني نترك هذا الخذلان، لن سدده ولن أيده ولن ساعده ولن نرفده ولن نعينه ولن نقويه ولا ما يشوف من آخر شيء. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا يعني الذين لا يؤمنون. اسمع وصفهم بأمرين، وصفهم بوصفين. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا اللي هو سابق ذكرهم قبل آيتين في التاسعة في الثامنة والتاسعة في السابعة والثامنة في السابعة والثامنة. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في اسمع في طغيانهم يعمهون. في طغيانهم طغيان يعمهون كلمتين توريك وتطلعك على حقيقة نفسية هؤلاء الكفار وعلى الحالة النفسية التي يعيشون فيها. وعلى التفكير الرديء الخبيث الهالك الذي يحيونه في طغيان. أصل الطغيان أشد أنواع البغي والترفع على الله وعلى عباده. الطغيان يعني أشد البغي، الارتفاع في الضلالة، الزيادة الفاحشة في الفساد في الأرض. ويعمى الطغيان هو أشد أنواع الترفع البغيض والتكبر المقيت المقيت والتكبر المقيت والعمل غير الصالح، هذا يسمى طغيان. الطاغوت منه، الطاغوت، الطغيان، الطاغية، الطاغية كانوا يسمون المسلمين يسمون منات الطاغية، منات الطاغية في الاصنام حق الكفار، منات الطاغية يسمونها الطاغية. فالطغيان التجبر والتكبر بالباطل والترفع بغير حق والزيادة، الزيادة الفاحشة في الظلم والسير في الظلمات. يعمهون يعني كأن الطغيان بيت، أو كأن الطغيان أرض، أو كأن الطغيان فلت من الأرض وهم فيها يعمهون. وأنا قلت إن فيه شيء اسمه العمى، ويصف الرجل بأنه أعمى، فيه العمى اللي هو فقد البصر، فقد البصر يسمى عمى، وصاحبه أعمى فقد البصر. وفيه عمى عين ماء هاء مربوط عمى، وتقال الأرض هذه عامها، الأرض هذه عامها. عامها يعني إيه؟ يعني لا تجد فيها أي طريق، صحراء شاسعة واسعة لا ترى فيها أي رسم يدلك على الطريق. فإذا صرت فيها صرت في متاهة ما بعدها متاهة، وفي حيرة ما بعدها حيرة، وفي تردد ما له نظير في التردد. لا تروح شمال ولا تقدر تروح يمين ولا قدام ولا وراء، لأن إصارة الأرض عامها لا دلائل فيها ولا أعلام لها. والعرب يسمون الأرض التي لا توجد فيها مراسم للطرق أو مراسم للاتجاهات عشان تحدد إن كده تروح القبلة أو كده تروح كذا وكده تروح كذا، تسمى الأرض عامها. فالعمى، العمى اللي هو التحير الضلال الكامل، الضلال التام. إذا صار الإنسان في ضلال مبين تام لا أثر الهداية فيه، لا أثر الهداية فيه، لا أثر، يسمى عمى. فنظر الذين في اللي يرجون في طغيان يعمهون، يعني يخبطون ولا يعرون لا شرق ولا غرب ولا شمال ولا جنوب، ولا يخطر على بالهم طريق للهدى. يعني يقعون في هذه الحيرة وفي هذا التردد بما لا يخطر لأحد على بال ولا يدور له في خير. فيصفهم بأنهم يعمهون في طغيان، يعني أعمى، يا أعمى ومتكبر، ضايع ومتزعم، عامل زعيم، عامل زعيمه ضايع. فيقول فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيان، إذا ما جاء الهدى الله ما في هدى، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، لو اجتمع كل الناس ليرسل ما فيه. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيان. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وأشرت إلى ذلك البارحة، أشرت إلى ذلك البارحة، بأن ينبغي للإنسان يكثر أن يكثر أن يقول يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إنك إن وكلتني إلى نفسي أو إلى أحد من خلقك وكلتني إلى عجز وضعف وفاقة، لكن توكلت عليك وحدك واعتمدت عليك وحدك والتجأت إليك وحدك واستعنت بك وحدك، ولا ينجح إلا من يفعل هذا. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله ورسوله بعدما أصابهم القرح، للذين أحسنوا واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام البارحة، إن النبي عليه الصلاة والسلام تعرف إلى الله في الرخاء، يعني لا تكون بس مثل الكفار، اللي يبين في الآية الثانية، الآية اللي هي الآية الثانية عشرة اللي يقول فيها وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه، كذلك زين المسرفين ما كانوا يعملون. فحال المسلم الكافر هذا حال الكفار في العصور القديمة والعصور الجديدة. بس العصور الجديدة أخبر كما قلت البارحة، يعني يقول لي شخص راكب في مركب يعدي نهر كبير حوالي نصف ساعة العبور بالمركب، فجاهم الموج أو تمساح أو شيء خوفهم، فبدي يا سيدي كبير كلهم في لجة واحدة، قال واحد حشاش عايز منهم، يا ربي لا تخلي منهم أحد، هم ذكروك وذكروا ستهم الكبير، خلي ستهم الكبير يجيهم. يعني ما ذكروا الله في الشدائد، وكان أهل الجاهلية أبو جهل وجماعته في الشدائد يذكرون الله. اللي يقول هنا وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه، يعني في جنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره رجع إلى أصنامه وأوثانه، رجع إلى ما كان يدعو من قبل ونسي ربه خالق السماوات إلا نجاه نسي، لأن كان هذا في حالة الضراء يلجؤون إلى الله، وفي حالة السراء يلجؤون إلى أصنامه وأوثانه، وهذا من شر ما يفعل العبد. ويك النبي عليه السلام كما جاء في حديث رواه الترمذي وقال سنده صحيح حسن صحيح، ورواه ابو داود وغيره في بعض الفاظ، تعرف الى الله احفظ الله يحفظك، احفظ الله يعني في السراء والضراء، احفظ الله في السراء والضراء، يعني هو حفظ الله، احفظ الشريعه واحفظ حدودك، لا ترتكب معصيه، ولو كنت لحالك في بريه ما عندك اي واحد يمكن يطلع على عيبك وحانت لك غنيمه لا ترضي الله عز وجل ابتعد عنها وخف من ربك. يعني لا اذا ما خلوت الدهر يوم فلا تغفر خلوت ولكن قل علي رقيبه، ولا تحسبن الله يغفل ساعه وانما يخفى عليك يغيب، ما يخفى على الله خافيه لا في السماوات ولا في الارض. يا بني يقول لقمان لولده يا بني إنها إن تكم مثقال حبة من خردل، من خردل يعني قال لي من النملة والذرة الصغيرة، إنها إن تكم مثقال حبة من خردل فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وقد أردفه خلفه على دبته يوما ركب وراه، قال يا غلام ألا أعلمك كلمات، كثير من حوالي 9 سنين أو 10 سنين يومها، يا غلام ابن عمه يا غلام ألا أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، يعني كل ما تستمسك بشريعة الله تزداد عزا ونعمة في عين الله، ويحفظك الله ويمتعك الله المتاع الحسن، يعطيك الدنيا والآخرة ويسعدك في الدنيا والآخرة ويعزك في الدنيا والآخرة ويقهر أعدائك ويذلهم في الدنيا والآخرة. احفظ يا بني احفظ الله يحفظك، تعرف إلى الله في الرخاء، هذا لفظ أبي داود، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، لما تكون في الرخاء ما تقول خلاص أنا صحيح ومعافى تنكر تسكى وتنكر، لا ينبغي لك إن كل ما زدت نعمة تزداد خضوع لله وخوف من الله، ينبغي على كل ما تزداد نعمة تزداد خوف من الله وتزداد ذل لله وضراعة لله وطلب أن يحفظها لك، لأن النعمة صيد والشكر قيد، النعمة صيد مثل الصيد اللي تصيده من الجو ومن البحر، ولكن إن شكرت قيدت ما عاد ينطلق منك، ولكن إذا كفرت به بعد أن جاءتك ينطلق منك وانت ما دريت ولا شعرت. يعني تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإذا اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام يعني خلاص كل القضاء الأمر انتهى، وإحنا علينا نسعى، علينا نسعى وسعينا من قضاء الله وقدره. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام احرص كما راه مسلم في الصحيح، احرص على ما ينفعك، احرص الشيء اللي ينفعك في دينك ودنياك احرص عليه، اللي ينفعك في دينك ودنياك احرص عليه، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن فاتك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان لا تقول أني فعلت كان كذا، لأن لو تفتح عمل الشيطان كما قال رسول الله الشيطان يدور عمل، وعمله أن يصرفك عن طريق أهل السعادة إلى طريق أهل الشقاوة، وعن طريق أهل الجنة إلى طريق أهل النار. ويقول الله عز وجل في الآية 12: وإذا مس الإنسان الضر، اضمرض، عاهة، فقر، حاجة، عقم. بعض الناس إذا قالوا المرة ما بتلقى يدور واحد حصلت بعمامة خضراء أو سودة أو بأي طريقة من الطرق أو سودة، وحطت ناس يعملوا له دعايات بأن هذا يعلم الغيب، وهذا ترى إذا لبس المرأة تحمل ويدعي لها عشان تحمل. حكايات طبعا كلها ضلالات في ضلالات، وهم عرافون هؤلاء. والنبي يقول من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فيما يقول في بعض الأثار فقد كفر بما أنزل على محمد. وأنا قلت في قصيدة لي: ولا تأتي عرافا ليشفي ضاضنا، ولا تأتي عرافا ليشفي ضاضنا ويكشف سترا عن أمور خفية، فليس لدى العراف علم بغائب وأتيه في كفر عميق وغفلة، وربك علام الغيوب وعنده مفاتيح كل الغائب من غير ريبة. ولا تأتي عرافا ليشفي ضاضنا ويكشف سترا عن أمور خفية، فليس لدى العراف علم بغائب وأتيه في كفر عميق وغفلة، وربك علام الغيوب وعنده مفاتيح كل الغيب من غير ريبة. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمه إلا ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمه، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يحذر الله من أن نكون كهؤلاء الكافرين الذين لا يرجون لقاء الله، الذين إذا مسهم الضر وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه، يعني هو هنا قال لجنبه أو قاعدا أو قائما، يعني قد يدعو لجنبه إذا كان مرضه مقعده. بعض المفسرين مو صحيح، هو داخل في جملة التفسير، لا هو التفسير كله. بعض العلماء فسر الآية هذه قال دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، يعني إن كان قائم وخلاص عجز عن الحراك يدعو الله ان يفك حراكه عشان يفك رده عشان يتحرك، واذا كان جالس ولا يقدر يقوم قاعد ولا يقدر يقوم عشان يدعو ربه عشان يقوم. وطبعا ما هو ضروري يكون ذلك، كل حركه من الم ياتي الانسان من هؤلاء الكفار يضرع الى الله ان يشفي، ولا يلجو ولا يروح لاصنام ولا يروح للات ولا عزى ولا هبل ولا منا ولا اساف ولا نائله ولا اي واحد من اصنامه ومعبوداته، وانما يلجا الى القوي ليعلم انه القوي العزيز. وانا قلت لك ان هذا مركوز في جميع الفطر، حتى فرعون اللي يقول ما علمت لكم من إله غيري يقول له موسى لقد علمت، يقول له موسى وعرفه لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وقد ثبره الله وأهلك، وموسى يرى بعينه وهو في البحر يراه وقد أحاط به الماء من كل جانب مستقربين، فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. المسلم ينبغي له أن يعرف ربه في السراء والضراء. في الضراء إلجأ إليه فإنه لا يكشف الضر عنك إلا هو. إن يردك الله بخير فلا رد لفضل، إن يمسسك الله بشر فلا كاشف له إلا، وإن يردك بخير فلا رد له، ما يرد فضله عنك أحد أبدا بحال من الأحوال. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا، وإن يمسسك بخير فلا رد لفضل، يصيب به من يشاء، فهو بفضله يعطي من يشاء ويهب بعلمه وحكمته وإحسانه وجوده. فأنت إذا أردت أن تستفيد من النعمة ازدد شكران لله، وازدد ذلا لله، وازدد طلب العزة من الله، واسأل الله أن يحفظ عليك ما تفضل به عليك. إن فعلت تنجح. أنا قلت البارحة أظنه أكثر من مرة إن أصبحت قل أصبحنا وأصبح الملك لله والكبرياء والعظمة والخلق والأمر والليل والنهار وما فيهما لله وحده لا شريك له، ويقول اللهم ما أمسى عند المساء، أو يقول اللهم ما أصبح عند الصباح، أو ما أصبح بي أو بأحد من خلقك من نعمة، فمن ما أصبح بي أو مدوى يقول عند النساء ما أمسى بي أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، اللهم زدنا من نعمك واحفظها من الزوال، اللهم زدنا من نعمك واحفظها من الزوال ومتعنا بها ولا تصرف عنا واجعلنا لنعمك من الشاكرين، لأنك قلت وقولك الحق وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالكفار على العكس، إذا مسه إنسان الضر دعانا لجمع كل أحواله، إن كان نايم ما يعرف إلا ربه، وإن كان قاعد ما يعرف إلا ربه، إن كان على جنبه مضطجع ما يعرف إلا ربه، هذا الكافر عندما يجوه ضر وبلاء الكافر قلت حق زمان. أما الكفار في زماننا أشد شر، اللي يدعون أحيانا أنهم مسلمين ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن له شيخ في قبة في قبر ما تقول له 1000 سنة أو 1200 أو 1300 أو 800 أو 700، هو لو كان حي ما كان يعمل له شيء، لكن ميت رمه وبعضهم لا وجود لشيء تحت القبة، ما فيه تحته في القبة لا رجل ولا امرأة ولا ميت كما قلت أكثر من مرة. قال الحسين له مئات القبور في السودان وفي مصر وفي العراق وفي الشام قبر الحسين، هو الحسين ده 1000 رجل، الحسين ما تدفن في كربلاء، دفن في كربلاء وش يوديه مصر وش يوديه الشام وش يوديه شيل الرز جسمه يفرجون عليه الخالق يفرجون عليه الخالق، والنبي عسى يأمر المسلمين بدفن موتاهم وتعجيل موته، من كرامة الميت تعجيل موته، ما هو روح يدور به العالم. وزينب بنت علي طبت مقص اللي يدورون حوله، ولما أسأل في بعض جبال النوبة ليش هذا، قالوا هذا قبر الحسين وهذا قبر البدوي، وجاب البدوي عندكم اسمه الحسين يقولوا عليم، وش العليم ده؟ قال واحد شافه في المنام اني قاعد في المحل ده في المنام انه قاعد، فبنى له القبة هنا عشان يدعوه ويضرع له من قريب. من قال هذا كلام ده؟ هذا الشر من الجاهلين اللي كانوا يا أبو جهل وأبو لهب، لأن ما عندهم العلم اللي كان عند أبو جهل وأبو لهب. هذا المصحف يكرمه ويحطه على رأسه وفيه اعلم أنه لا إله إلا الله، لا تلجأ إلى الله، يقول لأكمل خلق الله وأفضل خلق الله حبيب الله رسول الله محمد، يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذه وظيفتي، نعلمكم طريق الخير وطريق السعادة ونحذركم من طريق النار وطريق الخيبة للدنيا والآخرة، هذا وظيفتي. أما كوني أحي وأميت ولا أنفع ولا أجل، ما فيه إلا ما قضى الله لي، إلا ما قضى الله. فأنت خلي قلبك متعلق بإلهك الحق الإله الواحد الذي لن يدخل أحد الجنة إلا إذا حقق كلمة التوحيد، وهي أن يملأ بها قلبه، وهي أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه اللي ينبغي. ومن مات عليها موقنا بها دخل الجنة كما أخبر حبيب الله ورسوله، قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ربنا يقول إذا مس الإنسان الضر دعانا لجنب كل أحوال أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضرا مر كأنه لم يعرف. وأحيانا يقدم خير أصنامه على الله، كانوا في مكة الجاهليين في عهد الرسول قبل الإسلام، قبل الإسلام يعملوا المزارع، مزارع صغيرة بسيطة ما هي بشيء، حياض على 20 حوض ولا 10 أحواض، وإذا عملوا الأحواض طلع فيها شعير أو دخن أو ذرة أو شعير اللي يزرعونها عندهم، يزرعونها عندهم، فيقوموا يعملونها أغمار أغمار أغمار، يعني حزم حزم الربطات ويحطونها في حد. هذا يقول الحوض لله، والحوض هذا لإساف، والحوض هذا لنائلة، والحوض هذا لمنع للآلهة حقهم، يقسمون الحياض، هذا حوض ربي. لو جت الريح من جهة حوض الله اللي حاطينه لله وشال شال الزرع الحزب اللي لله ورماها في أحياض آلهة يفرحون، يقول ربنا غني ما يحتاجها. هو ربنا ما غني ما يحتاجها صحيح، لكن انت جعلتها لله، ربنا وجعلوا لله في سفاهتهم وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لله فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. يعني لو جات الريح من جهة الحزم اللي محطوطة لأصنامه ورفعها ريح وطاف الحوض اللي عملوه لله يردونه في الحال، يطرون على الحزام اللي جات في أحواض آلهة أحواض الله ويشلونها يرجعونها لآلهتهم، وإن جاء لفحوض الله لأحواض آلهتهم لا يردونه. وجعلوا الله ما ذرأ كذلك مثل هذا التهزين السيء، التهزين بالباطل، زين للمسرفين. وقال في سورة الأنعام للكافرين، والمسرفون هم الكافرون اللي أسرفوا على أنفسهم بكفرهم بالله ومعصيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وكما قال كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السائل يسأل هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ عند المعراج هل رأى النبي ربه؟ قال تعالى لقد رأوه نزلة أخرى عند سدرة. هذا جبريل. ما حكم الأذان على الميت بعد الدفن؟ ما أعرف في شريعة الله، ما أعرف في شريعة الله أذان على الميت بعد الدفن. هل يجوز للمرأة أن تشارك الرجل في عمله؟ إذا كانت ما هي مختلطة برجال أجانب تشاركه في البيت، يطبخ معها وتطبخ معه ويكنس البيت وتكنس البيت. والنبي كما سئلت عائشة رضي الله عنها عن عمل النبي عليه الصلاة والسلام في البيت، كان يقوم يخسف نعله ويركع ثوبه ويقوم منزله، يقوم الدار يدور لو لقى قمامة ولا دار يشيلها. النبي محمد أكرم خلق الله وأفضل من نفسه على الأرض، يقوم المنزل ويرجع النعل ويخسف النعل ويرجع الثوب صلوصل. أما كنها تختلط بالرجال، والله لو كانت إيش من الصالحات تضيع في لحظة واحدة. في مناسك الحج والعمرة هل تقصير الشعر أفضل أم الحلق؟ الحلق أفضل. النبي دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة، قال اللهم ارحم المحلقين قال والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين قال والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين قال والمقصرين يا رسول، قال والمقصرين. فدعا للمقصرين مرتان وللحالقين ثلاث مرات. من الكسار يقول إن خرج رجل من المسجد بعد صلاة العصر ليتوضأ ويعود للمسجد هل يصلي تحية؟ لا يصلي تحية المسجد. وقلت لك إن عمر بن يضرب عليها، عمر لو دخل المسجد هذا مسجد الرسول محمد بعد العصر ولقى واحد يصلي ما يسأل وش تصلي، ما يسأل وش تصلي، بس يعرف إن ركعتين العصر ما ركعتين، يعني يعرف إنها نافلة، فيخلي ابن عباس إذا كان موجود يقول اربط إيديه مثل حق الفلك اللي ضربه الناس، ويربط إيديه ويعلوها بالدرة يضربه حتى يوجعه، لأنه يخالف أمر النبي لا صلاة بعد العصر تغرب الشمس. وإن كان واحد يقول لي ما هو صحيح هذا في البخاري، هذا البخاري ومسلم. أنا طبعا كان صاحب سبل السلام الصنعاني قال إنه في مسلم، لقيته في البخاري ومسلم، موجود في البخاري ضرب عمر للي كان يصلي بعد العصر حتى في المسجد إلى المغرب، من بعد العصر إلى المغرب موجود في البخاري ومسلم. هل يجوز الصلاة وإعطاء الثواب هل الميت؟ ما أعرف، ما أعرف إن الواحد يصلي ويقول له فلان هل قبلت منك حتى تعطيه؟ أنت تدري هي تقبل ولا ما تقبل عشان تثوبها لأخذ غيرك؟ أنت ادعي ربك له بالخير والدعاء ينفعه. أما كونك تقول أصلي لا، ما هو بيدك ولا بيده. كيف يضر الجن الإنس وبماذا يضر؟ بالوسواس، أما غيرها ما يملك. هو لو كان الجن يقدر يؤذينا ما خلنا إبليس نمشي على الأرض، لو كان الجن يقدر يسلط علينا بالأذى ما كان الشيطان يخلي واحد يمشي على الأرض. لكن الشيطان عنده إذا أفسد عليك ركعة من الصلاة أحب إليه من الدنيا وما فيها، هذا اللي يضرك فيه بالوسواس، بالوسواس وإشغالك عن ذكر الله، هذا هو الضرر. أما الجن ما يضر، كل محفوظين هما معنا، هو هي فيه أرض تخلو من الجن. هو أنت إذا دخلت بيتك الجن عندك، طلعت الجن عندك، إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم، ولو كان بيدهم ضر ما خلوا أحد، وكان لو كان بيدهم علم غيب ما كان سليمان يشغلهم في سخرة شديدة عنيفة يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدر سياد اعملوا آل داود شكرا وقد مد. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دبة الأرض جنبهم. فلما خر يقول اسمع، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب. القرآن هذا المعلى، المعلى مقبرة، في مقبرة في مكة مثل البقيع مقبرة المدينة، مكان في مكة عند الحجون، هذا تدفن في أهل مكة في القديم في السفح في الأرض، ما كان قد يسأل عن المعلاه عن المعلاه وش معناه تاريخه. تاريخه موجودة في الجاهلية قبل الإسلام. يعني مقبرة مكة القديم مقبرة مثل بقيع مقبرة قديمة موجودة هنا اللي هو بقيع الغرقة هذا موجود توسع طبعا في عصرنا قدر ما كان حوالي 4 مرات أو 5 مرات. والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.